القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. لقاؤنا الآن مع دكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الدكتور حسين، هناك من يدعي أن الإسلام ظلم المرأة في مسألة الميراث عندما نص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف نرد على هذه الشبهة؟ إن الله تبارك وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الإسلام لم يتحيز للرجل ولم يظلم المرأة، فإن الإسلام تشريعه للرجل والمرأة وللأسرة وللمجتمع وللعالم. فكون الرجل إذا كان أخا أو إذا كان ابنا للميت مع أخته، فإن الإسلام يعطيه ضعف أخته. لماذا؟ لا لكونه رجلا، ولكن من ينفق أكثر يأخذ أكثر. الرجل إذا أراد أن يتزوج يدفع مهرا ويعد بيتا وينفق على بيت، وإذا احتاجت أخته إلى النفقة فإنها تكون في كنفه وينفق عليها، ينفق على آبائه. أما المرأة إذا أخذت نصيبها وكانت في كنف أب فإن الأب هو الذي ينفق عليها، إذا كانت في كنف زوج فالزوج هو الذي ينفق عليها ولا تعطي من ميراثها شيئا. إذا أخذت مهرا فإنه يكون حلالا لها ويبقى في حوزتها، فالمرأة لها ذمة مالية كاملة. فالرجل إذا أخذ ضعف المرأة في بعض المسائل فإن المرأة في مسائل أخرى تأخذ مثل الرجل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هناك مسائل كثيرة المرأة تتساوى مع الرجل، وهناك مسائل يأخذ الرجل ضعف أخته لا لكونه رجلا، ولكن لأنه ينفق أكثر والعبء عليه أكثر ويدفع أكثر فأخذ أكثر. حاشا وكلا أن يتحيز الإسلام للرجل على حساب المرأة. النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فالمرأة أم وأخت وبنت وعمة وخالة، لها كل التكريم ولها كل الاحترام، تكفل من الأبي وتكفل من الأخي وتكفل من العم وتكفل من المجتمع. فإذا أعطاها الإسلام نصيبا من الميراث أقل من الرجل فيكون حلالا لها، لا تنفق منه شيئا إذا كانت زوجة أو في كنفه أب. نعم، ولا ننسى أن الإسلام جعل ذمة مالية منفصلة للمرأة عن الرجل. نعم، المرأة لها ذمة مالية منفصلة عن الرجل في مهرها أو في تجارتها أو في بيعها أو شرائها. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفس المرأة بالإنفاق على بيت زوجها أو أرادت أن تساعد زوجها أو أولادها، هذا شأنها وهذا لها وهذا تأخذ عليه الأجر. أما إذا لم تنفق فلها الذمة المالية الكاملة. الدكتور حسين الصمرة، ننتقل إلى دعاء آخر يتعلق بظلم الإسلام للمرأة، وهو مسألة الشهادة، عندما جعل شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، كيف نرد على هذا الادعاء؟ هذا الادعاء أيضا في غير محله، لأن الله تبارك وتعالى ذكر شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل في الأموال، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في شيء معين لم يقل إننا لا نقبل شهادة المرأة، بل جعل هذا الحد الأدنى لشهادة المرأة، بل المرأة تقبل شهادتها وحيدة في الأشياء الخاصة بالنساء، في القبالة تؤخذ شهادة المرأة، في الولادة تؤخذ شهادة المرأة، في العيوب الخاصة بالمرأة تؤخذ شهادة المرأة، في الرضاعة تؤخذ شهادة المرأة. فلو جاءت امرأة واحدة وشهدت، ألا يحكم بها القاضي؟ وألا يأخذ القاضي بهذه القرينة وهذا الدليل وهذه الشهادة يأخذ بها؟ لكن في أشياء معينة إن حضر الرجال والنساء، فالقرآن قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذا ادعاء يعني ظالم للإسلام ولتعاليم الإسلام، لأن الإسلام يحترم المرأة ويحترم عقل المرأة ويحترم شهادة المرأة، والمرأة كما بينت وقلت تشهد في أشياء كثيرة وهي واحدة، فتقبل شهادته. عندما يعني جاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله إن امرأة تدعي أنها أرضعتني أنا وزوجتي، وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويريد أن يكذب المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة في الرضاعة، وفرق بين الصحابي وبين امرأته لأنهما رضعا من امرأة واحدة، وهذه شهادة امرأة واحدة. إذن شهادة المرأة تقبل في كل المحافل، لكن هناك أشياء المرأة لا تباشرها، فالإسلام غض الطرف عنها وقبل شهادتها في كثير من الأشياء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور حسين صمرة، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي.